الذين ناصبوا العجا للصحابة الكرام، وبصفة خاصة ناصبوا العجاء لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتوسط أهل السنة والجماعة وتولوا الصحابة الكرام كلهم، ومن ذلك أنهم يتولون آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يتبرأ أهل السنة والجماعة من الصحابة الكرام كما لا يتبرؤون من آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. بل أنزل أهل السنة والجماعة الصحابة الكرام جميعاً منزلتهم التي دلت عليها النصوص الشرعية من الكتاب وصحيح السنة النبوية. وقد سبق أن ذكرنا مجموعة من هذه النصوص التي تبين فضل الصحابة الكرام، وفي ضمن ذلك ما ذكرناه مما يبين فضل أهل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. ومما يدخل عباد الله في اعتقاد أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام عليهم الرضوان، مما يدخل في ذلك الإمساك عما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ودليلنا ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. رواه الطبراني من حديث ابن مسعود، وله شاهد حسنه به غير واحد من أهل العلم. فقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، أي إذا ذكروا وتعرض إلى ذمهم أو تكلم فيما وقع بينهم من الخصام والشجار، أو إذا ذكروا بما يؤدي إلى الطعن فيهم أو غير ذلك أو استنقاصهم، فيجب عليكم الإمساك. قال الإمام أبو نعيم الأصبهاني في كتاب له الإمامة العظمى، وفيها الرد على الرافضة أيضا، قال: فالإمساك عن ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر زلاتهم ونشر محاسنهم ومناقبهم وصرف أمورهم إلى أجمل الوجوه من أمارات المؤمنين المتبعين لهم بإحسان، الذين مدحهم الله عز وجل بقوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان إلى آخر كلامه رحمه الله. فعلامات أهل الإيمان وصفات أهل الإيمان وصفات من اتبع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، صفات من اتبع هؤلاء بإحسان، أنهم يذكرون ما يمدح به الصحابة الكرام، يذكرون محاسنهم ومناقبهم، ويعرضون عن ذكر ما وقع بينهم وعن ذكر زلاتهم. وإذا نقل إلى مسامعنا شيء عن هؤلاء الصحابة الكرام، فإن من صفات من اتبع الأوائل بإحسان أن يصرف هذه الأمور إلى أجمل الوجوه، فمن كان كذلك كان حقيق بقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ثم قال: أي أبو نعيم رحمه الله لم يأمرهم بالإمساك عن ذكر محاسنهم وفضائلهم، وإنما أمروا بالإمساك عن ذكر أفعالهم وما يفرط منهم في ثورة غضب وعارض الموجدة، أي أنه أمروا أن يمسكوا عن ذكر ما يقع من الصحابة الكرام، فقد يقع منهم أمرا في ثورة غضب إذا غضب، فهذا قد يقع من الصحابة الكرام. وقع من بعض الصحابة الكرام أنه امر فيك جاهلية، وانما وقع منه هذا رضي الله تعالى عنه عند غضب معين، فهذا مما يلتمس لهم فيه المحامل الحسنة، ومما يقال لهم في حقهم انه يغفر لهم بسبب ما لهم من الحسنات العظام كما سياتي بيانه. ولهذا ما كان من هذا الصحابي الكريم ابو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه الا ان صار اذا لبس شيئا البس مثله خادمه، واذا اكل شيئا واعطى مثله خادمه، واذا شرب شيئا اعطى مثله خادمه، واذا جلس على شيء فانه يجلس خادمه على مثله. فما يقع منهم في ثوره غضب او عارض موجده ان يجد الشخص على غيره، اي ان يغضب عليه او ان يعاتبه او ان يلومه، فربما قال شيئا في ذلك، فنمسك عن ذكر هذه الافعال ونلتمس لهم احسن المخالق. فالامساك المذكور في الحديث عباد الله هو امساك خاص يقصد به ان لا نخوض فيما وقع بين الصحابه من خلافات او خصومات او منازعات. ولهذا جاء في الاثر الذي رواه الامام احمد في كتابه فضائل الصحابه بسند صحيح الى طارق بن شهاب قال: كان بين خالد بن الوليد وبين سعد بن مالك كلام، قال: فتناول رجل خالدا، كان بين سعد بن مالك وبين خالد بن الوليد كلام، فلما صرف خالد قال احد الجلوس كلاما يطعن به في خالد، فتناول رجل خالدا، فقال عبد الرحمن عند سعد، فقال سعد اي ابن مالك: انما بيننا لم يبلغ ديننا، انما بيننا اي بين الصحابه الكرام من امور عاديه، قد يجد احدهم على اخيه شيئا فيقول فيه شيئا او يتكلم معه في شيء ما مما هو من امور عادات الناس، ولكن ذلك لا يبلغ ديننا، فيسب الواحد فيكم صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحسن بنا ها هنا عباد الله ان نذكر كلاما جميلا ماتعا قويا لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، حيث لخص هذا الاصل وهذه المساله في كتاب له وهو المشهور بالعقيده الواسطيه، ذكر فيها مجملا من اعتقاد اهل السنه والجماعه، ومن ذلك ما يتعلق بالصحابة الكرام. فلما جاء إلى هذه المسألة قال رحمه الله: ويمسكون أي أهل السنة والجماعة عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. ما ينقل عن الصحابة مما يوجد في كتب التاريخ منه ما هو كذب عليهم، ففي بعض ذلك يصفون بعض الصحابة بالمكر وبالخداع وبالكذب وبالخيانة وبالجبن وبخيانة الأمانات وبغير ذلك من الأمور العظام، ففي هذه النقول منها ما هو كذب، ومنها أشياء يزاد فيها أو ينقص منها أو تغير عن وجهها. وأما ما صح من هذه النقولات في التاريخ فالصحابة الكرام عليهم الرضوان معذورون في ذلك، لأنهم أحد رجلين: إما مجتهد أصاب فله أجران، وإما مجتهد أخطأ فله أجر واحد، مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهم مع ذلك أي أهل السنة والجماعة لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره. قد يأتي بعض الناس فيقول عندكم في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام رجم فلانا في الزنا ورجم فلانة في الزنا وجلد فلانا في أمر كذا أو في شرب خمر أو كذا. قال لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم من كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة كما وقع من بعضهم. ولكن قال ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. وقد ذكر أهل العلم أن الإنسان إذا وقع في الذنوب فإن له 10 أسباب قد يغفر له بها، 3 تتعلق به وذلك كما كعمله الصالح وتوبته واستغفاره، 3 تتعلق بغيره كصلاة غيره عليه في الجنازة ويدخل في ذلك شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، ودعاء غيره له بالمغفرة واستغفار غيره له، 4 تتعلق بالله عز وجل، ما يصيب العبد من المصائب يكفر الله عز وجل به عنه، وما يصيب العبد في قبره يكفر عنه، وما يصيب العبد يوم القيامة من الأهوال وفي عرصات القيامة يكفر عنه، ومغفرة الله للعبد. هذه 10 أسباب قد تكون من الأسباب التي يغفر بها للعبد لآحاد الناس. فبالله عليكم أي الناس أولى بهذه الأسباب 10؟ بل إن شئت أن تقول لا يمكن وإن شئت أن تقول إنما تجتمع هذه الأسباب 10 في الصحابة الكرام عليهم الرضوان. قال وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم له الذين هم أحق الناس بشفاعته. وكيف نطبع عباد الله، يطبع الواحد فينا مع ما هو عليه من سوء الفعال، يطبع ويدعو الله أن يشفع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ثم يرى بعض الناس أن هذه الشفاعة مستحيلة في حق الصحابة الكرام أو غير متصورة أو هي بعيدة عنهم، عياذا بالله تعالى من هذا القول الذي ما يقوله إلا ضال كما قال العلماء. قال أو ابتلي ببناء في الدنيا كفر عنه به. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ يقال في الذنوب المحققة قد يغفر لهم بهذه الأسباب، فكيف بأمر اجتهدوا فيه للوصول للحق؟ إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. كل هذا أوفى وأوفر ما يكون في حق الصحابة الكرام، بل فيهم ما ليس في غيرهم فليس لي من بعدهم إيمان بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام، والرسول بين أظهرهم والوحي ينزل عليهم. وما ثمة أحد جاهد بالله عز وجل والرسول عليه الصلاة والسلام بين يديه إلا الصحابة الكرام. وما ثمة هجرة بحضرته عليه الصلاة والسلام إلا في حق الصحابة الكرام. ولا نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أيديهم إلا بحقهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال: ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، عباد الله، فإنه لما علم أئمة الإسلام أن الكلام عما شجر بين الصحابة الكرام هو سبب للفتنة وسبب لتنقص الصحابة عليهم الرضوان، اجتهدوا في غلق هذا الباب وفي سد هذا الباب حتى يسلم للمسلم دينه، وحتى يسلم صدره، وحتى يحفظ لسانه. ولذلك نجد أئمة الإسلام قد أطبقوا على غصن عظيم في هذا الباب، ألا وهو قولهم عليهم الرضوان: السكوت عما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولذلك عباد الله نجد كلام بعض علماء الإسلام في تقرير هذا الأصل. ولا يجوز أخي المسلم، ولا يجوز أخي المسلم لك أن تستهين بأمر العلماء، فهم المرجع كما قال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فليس الناس عباد الله إلا عالم ومتعلم، فالعالم يسأل والمتعلم يسأل. أما أن يقول المتعلم: ليس لي أن أرجع إلى العلماء ولا حجة تلزمني في ذلك، فإن هذا سير على غير سبيل المسلمين. بل الواجب الرجوع إلى العلماء ما دام كلامهم مبنيا على الأدلة الشرعية. قال الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته. فمن هذه الأقوال عباد الله لأئمة الإسلام من الصدر الأول وهلم جرا، قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: وقد تكلموا عما شجر بين الصحابة من الاقتتال والفتنة، قال: تلك جمار طهر الله منها يدي، وأفلا أطهر منها لساني. مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل العيون، ودواء العيون ترك مسها. الدماء التي وقعت بالفتنة لم تكن يدي مشاركة فيها، لم تكن يدي مشاركة فيها، فلا أشارك فيها بلساني. والصحابة الكرام حالهم كحال العين، وداء العين لإنما يضع بأن تترك مس العين. قال الإمام البيهقي: هذا حسن جميل، معلقا على كلام عمر بن عبد العزيز، على كلام عمر بن عبد العزيز: هذا حسن جميل، لأن سكوت الرجل عما لا يعنيه هو الصواب. وسئل الحسن البصري رحمه الله عما حصل بين الصحابة فقال: قتال شهده أصحابه محمد صلى الله عليه وسلم، وغبنا علموا وجهلنا، اجتمعوا فاتبعنا، واختلفوا فوقفنا. قال القرطبي رحمه الله مبينا لهذا المعنى أن الصحابة كانوا أعلم بما دخلوا فيه منا، وما علينا إلا أن نتبعهم، فيما اجتمعوا عليه ونقف عندما اختلفوا لا نبتدع رأيا منا، ونعلم أنهم اجتهدوا وأرادوا الله عز وجل إذ كانوا غير متهمين في الدين. وقال جعفر بن محمد الصادق، وقال جعفر بن محمد الصادق رحمه الله وقد سئل عما وقع بين الصحابة فأجاب بقوله: أقول ما قال الله، علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقال الشافعي مكلما ناصحا لتلميذه: يا ربيع اقبل مني ثلاثة لا تخوضن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن خصمك النبي صلى الله عليه وسلم غدا أو يوم القيامة. وسئل الإمام أحمد فيما وقع بين علي ومعاوية رضي الله عن الجميع قال: ما أقول فيهم إلا الحسنى. وقال الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله يقرر معتقد أهل السنة في ذلك، وأن لا يذكر أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر، والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. انتهى كلامه رحمه الله. وقال أبو عبد الله القرطبي المالكي: لا يجوز أن ينسب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوع به، إذ كانوا كلهم اجتهدوا فيما فعلوه وأرادوا الله عز وجل، وهم كلهم لنا أئمة، وقد تعبدنا الله بالكف عما شجر بينهم، وأن نذكرهم إلا بأحسن الذكر لحرمة الصحبة ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سبهم، وأن الله غفر لهم وأخبر بالرضا عنهم إلى آخر كلامه. وقال يحيى بن أبي بكر العامري: ينبغي لكل صين مسامحة الصحابة فيما شجر بينهم من التشاجر، والاعتذار عن مخطئهم، وطلب المخارج الحسنة لهم، وتسليم صحة إجماع ما أجمعوا عليه على ما عملوا، فهم أعلم بالحال، والحاضر يرى ما لا يرى الغائب. وطريقة العارفين الاعتذار عن المعايب، وطريقة المنافقين تتبع المثالب. وصدق رحمه الله، فطريقة العارف والعالم بالله عز وجل أن يعتذر عن المعايب التي وقع فيها القوم، وأما أهل النفاق عياذا بالله فيتتبعون المثالب. قال الإمام الذهبي رحمه الله مقررا في هذا الأصل في تتمة كلام له بأن كثيرا مما حدث بين الصحابة من شجار وخلاف ينبغي طيه وإخفاؤه بل إعدامه، وأن كتمان ذلك متعين على العامة بل آحاد العلماء، وقد يرخص في مطالعة ذلك خلوة للعالم المنصف العلي من الهوى، لا أن ينقل ذلك في الدروس والخطب على مرأى عامة الناس الذين قد لا يفهمون مثل هذه، فكيف بأن يجعل مسلسلات تبث على الناس ولا يميز فيها الصحيح من الخطأ، فلا يزال الواحد يتبع هذه المسلسلات حلقة بعد أخرى إلى أن ينتهي به الأمر إلى تكفير الصحابة الكرام أو سبهم ولعنهم أو الطعن فيهم، فإذا جاءه بعد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الصحابي الفلاني قال رسول الله، قال: كيف يقبل عن هذا وذا الصحابي فعل وقال وعمل إلى آخره ما ظهرت آثاره الوخيمة السيئة عياذا بالله تعالى. قال: يرخص به للعالم خلوة العالم المنصف العلي من الهوى بشرط أن يستغفر لهم، كما علمنا تعالى حيث قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فالقوم لهم سوابق وأعمال مكفرة لما وقع منهم، وجهاد وجهاد محاء يعني يمحي تلك الذنوب، وعبادة ممحصة، إلى آخر كلامه رحمه الله. قال عبد الله ابن محمد الأندلسي المالكي رحمة الله تعالى عليه: قل خير قول في صحابة أحمد، وامدح جميع الآل والنسوان، دع ما جرى بين الصحابة في الوضع أي في القتال، دع ما جرى بين الصحابة في الوضع بسيوفهم، فهم في بسيوفهم يوم التقى الجمعان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم، وكلاهما في الحشر مرحومان. حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني. بل ثبت فيما وقع بينهم من القتال أن مر علي رضي الله تعالى عنه عن رجل مما قتل في الطائفة الأخرى وعنده ابنه، فقال: إني أرى وصواباك أنا ممن قال ربنا عز وجل فيهم أنه لا غل بينهم، أي في قلوبهم، أو كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يسلم صدورنا وقلوبنا لصحابة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما نسأله جل وعلا أن يجزيهم عنا وعن الإسلام خير الجزاء، وأن يرفع من درجاتهم ويزيدهم رضا على رضا سبحانه وتعالى، كما نسأله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والمنافقين، وأن يعلي راية الدين. ونسأله تبارك وتعالى أن يسقينا وأن يغيثنا غيثا نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر يا رب العالمين. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.